غفر الله لكم وتقبل الله عملنا وعملكم. لازلنا في محظورات الإحرام. قلنا في الليلة الماضية أن من ضمن محظورات الإحرام التضليل للرجال، يعني أن لا يتضلل في أثناء سيره تحت سيارة، مثلا يركب في سيارة، أو في أثناء سيره في الطريق يأخذ مظلة مثلا ويجعلها على رأسه. وقلنا أن هذا عند السيد السيستاني يختص فيما إذا كان التضليل في النهار، أما في الليل فلا مشكلة من التضليل، يعني لا مشكلة عند السيد السيستاني في الليل مثلا تأخذ لك مظلة تضعها على رأسك وتمشي، أو تركب سيارة مظللة مثلا، إلا إذا كان هناك مطر، يعني التضليل من الشمس ومن المطر فقط. ومن أيضا محظورات الإحرام إخراج الدم من البدن، يعني أن يجرح الإنسان نفسه مثلا، يحك في جلده بشكل كبير، أو حب مثلا يشيلها ويخرج الدم من بدنه، فإذا أخرج الدم من بدنه هذا محظور من محظورات الإحرام، يعني لا يجوز للمحرم أن يخرج الدم من بدنه، من أي جزء من أجزاء بدنه. كذلك أيضا من المحظورات تقليم الأظافر، أظافر الإنسان سواء ظفر واحد أو أظافر اليد أو أظافر القدمين، لا يجوز للمحرم أن يقلم أظافره إلا إذا كان هذا الأظفر يؤذيه، مثلا في أثناء الطواف عنده أظفر طويل فاحتك مع أحد الحجاج فهذا الآن يؤذيه، ماذا يعمل فيه؟ يجوز له أن يقطع هذا الجزء الذي يؤذيه سواء في قدمه أو في يده، يعني إذا كان في حال الأذى في حال الضرر انكسر يعني جزء من الظفر فيؤذيه، فيجوز له أن يقطع هذا الجزء المكسور، أما أن يقلم أظافره وهو محرم فلا يجوز سواء أظفر واحد أو أكثر من أظفر. أيضا من المحظورات قلع الضرس، إنسان مثلا عنده ضرس يؤذي يتحرك مثلا هذا الضرس وهو محرم فلا يجوز له أن يقلع هذا الضرس، هذا المشهور عند العلماء، لكن السيد السيستاني يقول إذا كان قلع هذا الضرس وأنت محرم لا يسبب إخراج الدم فلا مانع من قلعه، يعني السيد السيستاني لا يرى أن قلع الضرس من محظورات الإحرام، لكن المحظور هو أنك إذا قلعت الضرس يخرج الدم، لأن إخراج الدم هو الذي من محظورات الإحرام. وأيضا من محظورات الإحرام حمل السلاح، يعني المحرم لا يجوز له أن يحمل سلاحا، يعني لا أن يحمله في يده ولا أن يحمله تحت إبطه أو أن يعلقه في رقبته وهو محرم، هذا في حال الحالات الاعتيادية، أما في حال الضرورة مثلا إذا كان هناك خطر على نفسه أو خطر على من معه مثلا وحمل السلاح يحميه فهذا في حال الضرورة لا مشكلة منه، أما في حال الاختيار فيحظر على المحرم حمل السلاح. بقيت ملحوظة واحدة وهي أن هذه المحظورات إنما تكون محظورة وعلى بعض منها كفارة في حال العمد، أما في حال النسيان أو في حال الجهل فكل هذه المحظورات لا مشكلة فيها، يعني لا إثم عليك ولا كفارة عليك. يعني مثال، نأخذ مثالا، لو مثلا قلنا أنه لبس المخيط بالنسبة للمحرم لا يجوز، محظور من محظورات الإحرام أن تلبس مثلا فانيلة أو سروال أو ثوب، لكن لو أن إنسانا نسي مثلا في حال الإحرام وهو يحرم لبس القطعتين ونسي هافه مثلا الهاف عليه وأحرم، ثم بعد ساعة تذكر أن عليه هافا وخلعه، هل هذا الآن الإنسان متعمد أو ناسي؟ ناسي لا مشكلة، سواء ذكره بعد ساعة أو بعد ساعتين أو لم يذكره إلا بعد أن انتهى من إحرامه، طاف وسعى وأدى أعمال العمرة أو أعمال الحج وهو عليه الهاف وهو ما يدري ناسي، أو جاهل ما يدري أن الناس يفسخون هافاتهم، يتوقع أنه يعني يفسخ فانيلته وثوبه بس، لكن الهاف اللي تحت الإزار ما يدري أنهم يفسخونه، جاهل. ففي حال الجهل في حال النسيان لا شيء عليه. أيضا لو غطى رأسه مثلا، وتغطية الرأس من محظورات الإحرام للرجال، لو أن إنسانا نسي عنده مثلا الفوطة بعد ما توضأ حطها على رأسه ومشى، أو إحرامه حطه على رأسه وهو يطوف عن الشمس ناسيا، ففي هذه الحالة في حال النسيان أو في حال الجهل لا شيء عليه، إلا في الصيد. الصيد يقول العلماء، الصيد البري، حال الصيد سواء كان في حال العمد أو في حال السهو أو في حال الجهل، هذا الصيد يعتبر من محظورات الإحرام وعليه كفارة لو صاد محرما. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.